فيش يا ولية وعمل هيك عمشي اللي تابعه من الشيطان الرجيم

Yeah. عليه باش محمود صلى على حضره النبي. ايوه ابو صابر Thank you.

طب على السلام عليكم انا ايوه كده على النبي Thank you. Thank you.

حضره النبي ورحمه ابوك نسمع الجبهه تاني. الله يفتح عليك كمان واحد من الناس. شوف فارس ضايع كده. الله يرحم ابوك. الله يزيد عليك. ثم جاء خير من الاستاذ عسى القوي اللهم صل على حضرة النبي. صل على النبي يا ولاد سيدتنا امتع الشرفة من عندك وما عشنا مع خير الحديث وخير الكل آيات البينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر على التلاوة لمصر والعالم الإسلامي والمقيم المعالي مركز دنيا القصر لمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير أوجات إذاعة